مع إخوة الإسلام نبدأ هذا الحفل الكريم بتلاوة مباركة كريمة يتلوها علينا قارئنا الليلة الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الحبيب وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين الرجال من المؤمنين الرجال صدقوا ما فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين Yeah. وإن كنتم قَالَ بِالْقَوْلِ حضرن في بيوتكن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وقال في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة Oh.